زي ما عملت في الليفر انا هتجاهل هذه الليفر لان الليفر دي بيبقى ليها قيمه اكتر في نهايه الشهر. فهو كان يحطهم في الاول زي ما ذكرت الاسم عامله لان هو في سؤال هذه التشجيعه ان انا ضروري اختار التشجيعه دي في الاخر. الكلام النهارده هنركز على اشكال الشهر على موضوعين وهنحطهم في التفاني المقارنه. الموضوعين مهمين جدا لان واحد فيهم اللي هو الاول بيشكل حاجه من الحاجات الهامه جدا عليك اللي هو ميكروبيك سيندروم. الحقيقه ميكروبيك سيندروم ما هوش كونديشن عاديه. يعني لما نتكلم عن نيمونيا فيفر وبتاعه، لما نتكلم عن هيباتايتس فيفر وجون انتو قدامنا الاثنين، لما نتكلم على ال مثلا هارت فيلير تاكيكارديا وتاكيبنيا انما في كل جديد من دول جريت. يعني ايه جريت؟ يعني وراح يعني عيان نيمونيا يسخن ثم يروح ثم يجيب الاسترس عيال الهارت فيلير يجيب تاكيكارديا ثم تاكيبنيا ثم هيباتوميجالي يعني مراحل دي كل. النيكروتيك سندروم مش كده. النيكروتيك سندروم بيقول عليها اولا اسمها سندروم يعني في تلازم بين المنظومه او الكرايتيريا او الدايجنوستيك يعني ما ينفعش تفهم حاجه لوحدها. عشان كده بنستعمل الكلمه دي الكلينيك كولابوراتوري سندروم. خلي بالك الكلمه دي مفتاح لكل ما هو قادم هنحتاجها كتير. يعني ايه كلينيك كولابوراتوري؟ يعني في هذه المنظومه في هذه المتلازمه هناك كلينيكال فايندنج وهناك لابوراتوري فايندنج ولازم الاقي الكرايتيريا دي كلها موجوده مع بعضها لازم عشان اشخص نيكروتيك سيندروم. المنظومه دي رباعيه جنراليز دي هذه بروتينوريا هايبو بروتينيميا او هايبو البروتينيميا وهايبر لايبيديميا او هايبر كوليستيريميا. وهنا لازم ندقق في الاتش الاتش واحد هذه الرباعيه ليس منها كلينيكال غير واحده والثلاثه لابوراتوري. ثم في ثلاثة يشكلوا مثلث متسامي الأضلاع متكامل الأركان بيبدأ من نقطة أي مثلث في البروتينوريا نقطة نقطة البداية البروتينوريا. لما يحصل بروتينوريا يبقى في هايبروبروتينوريا. لما يحصل هايبروبروتينوريا يحصل بروتينوريا. ليه؟ لأن في ديكريز هرموني بريشر أو أونكوتيك بريشر نتيجة الأندم البقالوك الجاي فيحصل اوزي نيوكليريك من الانترا فاسكولار سبيس للاكسترا فاسكولار سبيس او الانترنيشن سبيس. يبقى البروتونوريا هي نقطة الانفراج يعني مشكلة في الجسم. بعد كده بعد شوية هنشوف ونفهم هي ليه بتحصل البروتونوريا اللي هي قلبة الدنيا كده. يبقى روتين لوست في اليورين بيسموه قصة البروتونوريا لوست البروتين في اليورين قلت البلد او قلت السيرة بيسموها هايبوبروتينيميا او هايبو البومينيا. قل الالبومين في البلد الذي هو المسؤول الرئيسي عن الاوكوتيك بريشر. يعني هو ايه الاوكوتيك بريشر؟ يعني هو اللي ماسك الفلويد او البلازما جوه البلاد ستريم هو اللي ماسك فيه كده. قل الالبومين فيبتدي الفلويد بالانس او الفلويد شيب يختل في صالح اللي يتحرك الانترستيشن تيشن. ده اسمه ايديما والايديما هي الوحيده اللي بتنفع لان البروتونوريا مش كلينيكال ده اختبار في المعمل والهايبوبروتينيميا مش كلينيكال ده اختبار في المعمل. الرابعه المتفقه بهم احد التوابع الهايبر لايبيديميا او الهايبر كوليسترينيميا. وخلي بالك انها لابوراتوري هي كمان مش كلينيكال. حصلت ليه؟ لان في حاجه اسمها بروتين كاريج سيستم يعني البروتين متشكل كارير لوسط الليبيد وخصوصا الكوليسترول. فلما الكارير الليبيد بتاعه بيقل بيبقى الفري ليبيد او التريكوليستيرون الليفل بتاعها لما يقيسه في الجلد عالي يبقى الهايبرجليسيميا او الهايبركوليستيرينيا ديو تو دايركتلي كده هايبوبروتينيميا. وما بيستفدش منها حاجه كلينيكا انما هي اللابوراتوري فايندينج الاخيره في هذه المنظومه. في اربع حاجات ليه عملت اكتر على كده عشان لما يجي لك الامتحان حالك ولا عنده دولارات ولو بيقول لك عنده دولارات في الدول دي بتقدم الحل وصل كده خلي بالك تاني من البدايات ونفهم ايه التكليف من صوت الكلمه لا انت عنده هايبروتينين والعفرات بقى زادت اذا كانت كمان هايبر لايبيديميك فبقى معاك اربعه. انا اصلا لما تعمل حاجه في الفتره اللي فاتت دي دي كده وبجدرالايز موست بروبلم والله العظيم ديوتو نفراتك الجمله دي كامله ما دليل اكثر اكسبكتيشن وبتعمل كل اللي يعني يا بيه انا بستنتج انها غالبا نيفراتك بالاستبعاد بالاستبعاد. يعني في حاجه اسمها اسباب النيورولوجي دي ممكن تبقى هنا زي نيفراتك ممكن تبقى كارديك زي هارت فيلير ممكن تبقى هيباتيك زي هيباتيك فيلير ممكن تبقى نيوتريشنال زي كوشيوركوس ممكن تبقى الرجيك. دول الخمس اسباب بتاع النيورولوجي وقد وجدت انها ما عندوش لا ارتكاري ولا ايتشن. وقد وجدت ان النيوتريشنال هيستوري نورمال وقد وجدت ان الكارديك اكزامينيشن نورمال وقد وجدت ان ما عندوش لا ليبر ولا اي ريزن من تبريدات الكيمياء. فلم يبقى لي حضرات المستشارين غير ان يبقى نيوتروس. واريد ان اتاكد ان انا اعمل ايه بقى؟ بروتين ديسيلورين بروتين الفلسفه كده معناه ان انت فاهم ان لو كان العيان عنده حاجه غير نيفروتك كنت هتشخصه. يبقى لا تقل دي تزكيته في نيفروتك الا لو لم تقل له وانت حر بقى والله تقوم عليك والله فتحت الملف بيتي في سوريا وده يعني سفر غير متاح للامتحان انك تقوله يا باشا. وصلت الرساله في حالات النيفروتك سندروم شائعة جدا أرجو أن يكون التقديم بهذا الشكل في دورة كومنترول وبرينيا ديزيز. الأسباب إيه؟ بنقسمها نوعين يا إما برايمري أو إيجيباتيك كنا بنشكل مجموعة كبيرة من الحالات 90% من الحالات برايمري أو إيجيباتيك يعني ديو تو حاجة من الثلاثة دول وخلي بالك من الثلاثة دول أول. الحاجة الأولى مينيمال تشينج إن بروفيت سندروم ونحن سعداء للمرة ما عرفش الكامل احنا نكتب الاطفال لان دي تزهور في كومن كوز اوف نيفراتيك سندروم رقم كبير جدا من اطفالنا من نيفراتيك ها مينيمال تشينج. سعيد ليه كده؟ اصل كله ما بيكبر ويوصل ل 10 او 12 سنه الاحتمال بيقل شويه ولما يروح عند بتوع امراض باطنه بيعملوا استفتاء لو طلع عندهم عدد كبير مينيمال تشينج. احنا بنعمل ما بنعملش استفتاء ليه؟ لان ده شائع عندنا عادي عندنا قوي المينيمال تشينج. اوكي فالمينيمال تشينج هو النص كومن عندنا وبيبقى ليس كومن كلما زاد العمر ودخل فيه الاعمار تبع ال 12 سنه. طب ليه السعاده دي؟ لان البدائل مش حلوه. البديلين دول لو ما طلعش مينيمال تشينج للبروتكت يبقى عنده كارثه من الكارتينين دول حاجه اسمها فوكال ستيريوزس او ميزانجيال بروليفريشن او بروليفريتيف جلوميريوميسايد. ممكن النيفروتك اللي بدا المشكله تبني فقط المشكله برايمري يعني مفيش اسوشيتد سيستميك ديزيز. انما ممكن النيفروتك تحصل ضمن منظومه انذر سيستميك ديزيز زي السيستميك لوبر زي الهيروشن لاين زي الهيباتايتس اللي كان ممكن تعمل امراض في الانيميا ممكن كمان تعمل نيفروتك سندروم. الكونفورمنس أربعة زي ما قلنا هذه البروتونولية. وكلمة هذه هنا مهمة. ليه مهمة؟ لأن أي بروتونولية ممكن تخلي البني آدم مورم بشكل زي عيانين بطاقة الكلمة. فتبقى عادة سيجنيفيكال هذه بروتونولية. وهنا أسأل سؤال ذكاء، يا ترى إحنا نورمال النورمال طبعا عندنا بروتين في اليورين ولا البروتين في اليورين نادي؟ كلكم واقفين هنا هناك دي معلومة غلط، لأن احنا عندنا كلنا في اليورين بتاعنا بروتين، إنما داري ليتنج أمراض نوت ديتكتد باي ذا ديبت تيست، يعني الشرايين اللي بتطلع البروتين دي ويطلع نيجاتيف. هو كلمة نيجاتيف معناه انه اقل من نص جرام في 24 ساعة. احنا نور دي بنعدي من 50 ل 150 ملي جرام يود بروتين في كل 24 ساعة. ليس كمان بي ديتكتد باي ذا ريجو ولا كده. اذا ما ممكن لو عملت كوانتيتيف اناليسيس، ممكن لو عملت كوانتيتيف اناليسيس واحد يطلع له 100 ملي جرام في كل 24 ساعة دي كده نور. عشان كده بنقسم البروتونوريا الى ثلاث اقسام. مايلد بروتونوريا يعني البروتونوريا اقل من نص جرام، اللي هم 500 ملي جرام. احنا قلنا الخبر ده بتاع النور 150، فلو بقى 150 انما لحد 500 ملي جرام ده مايلد. من نص جرام ل 2 جرام ده مودريت، فوق 2 جرام ده سيفر. أما في الكمبيوتر عشان هو عارف إن البروتين يبون أربعة زي جرام عند البروتين أصلاً تبين ثاني لو بدأت تتحرك أكثر من 2 مليون تبين ثاني جاء يعني أكثر من 2 مليون ده كله إحنا من 50 إلى 50 جرام. فأرجو أن تأخذ بالك إن ده مش كتير عندنا جرامات قوي في الأرقام، فهي أكثر من 2 جرام في بولا بار. شفت بقى ده هذه البروتينية. الحاجة الثانية منطقية جدا هايبوبروتينيميا ومينلي هايبو ألبومينيا، واللي بيقل الشكل رئيسي الهايبو ألبومين السيروم ألبومين نورمالي من 3.5 ل 4.5 بيقل في هذه الحالة على 2.5 جرام بالبيت. الهايبرلايبيديميا الكوليسترول بيزيد عن 300 ملي جرام. ثم الرابعة والهامة اللي جابت لك كل الموضوع ده الإديمة أو جنرالايز إديمة ديو تو هايبوبروتين. هنتكلم عن زمانها موست كومن، هنتكلم عن موست كومن الميموري تشينج بروسس سندروم وعادات انها 85 ملي جرام الحالات وليها كريتيريا. الكريتيريا بتاعتها الايج، اليوجوال ايج او البيك ايج من 2 ل 6. خلي بالك 30 وما فوق ومورم شكله كونه فوق 30 قل احتمال اي نوع من الديما النوتريشن. لو قلنا ايام الكونشورتر من 6 ل 30 يعني الولد لما بيخش على الكلام ما بيقول يعني نص دوبابي جبت منين نص دوبابي؟ خد عندك حضرتك النيوتريشنال اندايت ليه عمره 5 سنين؟ ده كلام محترم. كونه 5 سنين لو عنده مشاكل نيوتريشنال يبقى عنده اندر نيوتريشن مول، انما عاده ما بيجيلوش ايديما. النيوتريشنال ايديما اللي متعودين عليها يوجوال دورنج انجري. يعني ليه دي بس خلى احتماليه النيوتريشنال ايديما ليس لايك؟ فهنا الايج من 2 ل 6 طبعا ممكن يبقى عمره 7 8 10 كل ده مقبول، بس انا بتكلم عن البيك انسولين. الكوز اميونولوجيك قلنا هذا الكلام قبل كده وكررناه في الاي تي دي وفي الجليان فاري انه اوتو اميون ريأكشن. الميزه الرابعه او الثالثه اللي احنا بنعالج فيها جدا في الميموري تشينج ان البروتينوريا سيلكتيف. هنشوف بعد شويه شكل التصاعد التعليمي، وهنعرف ان في بول في فتحات. المفروض الفتحات دي ليه تايب ليه سمول لا تسمح جوه الجلوميرولاي ان يحتوي مين يقدر يمر. يعني البلد كله بيروح للكدني عشان تعمل ايه؟ عشان تكليل الارض الويست برودكت. بس والبلد رايح للكدني ورايح البرامو الكبسول ورايح البرمريراي، البدا بيتقطع على حاجتين مهمين جدا فيجيبوا في اليورين، حاجتين مهمين جدا. لو صعبوا مصيبه الار بي سي والبروتين، فالحمايه بعد ربنا سبحانه وتعالى الاثنين دول كبار قوي على حجم الفور اللي بيعدي منها ويكون اليورين. فعشان كده اليورين مش طبيعي من الاختيار، وعشان كده اليورين مش طبيعي ان يبقى فيه بروتولوريا ذات تقطيع. انما لو زاد حجم الفور دي، لو الفتحات دي وسعت، هيقع منها الماكرومولكيول الميلوكيول الكبيره، فمن ضمن الميلوكيول دي ممكن تقع تقع البروتين. فاين علمنا ان الالبومين حجما سايد وايز هو اصغر انواع الكيلوكيول، يبقى يا ترى لو اليقع الالبومين يبقى حجم الفتحات واسع ولا ديت نسبيا زيه؟ انما لما الالبومين يقع والجلوبلين يقع يبقى الفتحات واسعه اكثر، مما يعني ان الباثولوجي لو الفتحات واسعه اكثر اسوء ولا احسن؟ عشان كده اتس جود بروجنوستيك ايشو اللي هيبقى عنده سلام. يعني لما القلب من بس هو اللي كاتلكتب ويقع الجول ده احسن بكتير مما لو القلب من بيقع والجلوب من بيقع وكله بيقع. فلذلك اللي احنا بنشوف في سوق السندروم اللي احنا مبسوطين بيها لان ليها جود بروجنوزز، وبدا يبان دلوقتي بدا يتضح هو ليه ليها جود بروجنوزز، بيبقى فيها البروتولوريا سيلكتف، يعني لو مولوكيولار ويت بروتين فقط اللي بيبقى وصف اليوم. الميزه اللي بعد كده كمان او الشابتر بعد كده جود ريسبونس تو كورتيكوستيرويد، وده شيء مهم لان الباثولوجي اكثر واقل ومايلدر على لو كانت نون مينيمال ليجن اللي هما الفوكال سكليروزس والميزانجيال بروليك. بنقبل ان كوتي السندروم دي تنكبر الحقيقه، يعني مش كتير كل العيانين ياخدوا العلاج ويشكوا ويرجع، عادة بعد شهر اثنين سنه اثنين يورم ثاني ويرجع. بنسمي ده ريلاكس، يعني ايه ريلاكس؟ يعني جديد بروسيس حتى تحصل مره ثانيه، ما بنبعدش طبعا هو بتسمع جدا، ما بنبعدش احنا لان احنا عارفين في النهايه هيريكفر. بس في شرط، في شرط في كل ريلاكس لو تحقق نطمن الام ونطبطب عليها، ان في كل مره يجي ريلاكس اليوريا والكرياتين يظهروا. يعني ايه؟ يعني الكيدني فانكشن لا تتحسن، يعني يفضل العيان زي ما قلنا في الاي سي دي. فاكرين قلنا ايه في الاي سي دي؟ ساده ثرومبوسيتوبينيا، ساده من غير حاجه ثانيه، من غير ليفر، من غير سكرين، من غير ارترايتس، وهنا بروتولوريا ساده من غير ايه؟ من غير هايبرتنشن، من غير يوريا وكرياتين يزيدوا. يعني كل المشكله بروتولوريا ويورم بس، وتحت بس 100 خط. يبقى ممكن يحصل ريلاكسز انما تبدا رينال فانكشن نور. باثولوجيكال ايه اللي بيحصل؟ هما بيسموه مينيمال تشينج عشان لما يبصوا على البروميراي تحت الاوردينري مايكروسكوب ما بيشوفوش حاجه. نو تشينج، ولذلك في بعض كتب الباثولوجي بيسموه مينيمال تشينج، بيسموه نو تشينج. نو تشينج بروميراي. بس الكلمه دي طبعا يعني مستفزه شويه. اصل لو نو تشينج احنا هو دي. عشان كده اتفقنا على مينيمال تشينج. يعني نقدر نشوفه بالالكترومايكروسكوبي بيحصل حاجه اسمها فيوجن اوف ذا ابيثيليال فود بروسيسنج. بص المنظر ادي بلوميريا، خدنا حته ديتيل، ادي بروتين جوه البامل كبسول، وفي هنا اكثر من لاير الابيثيليال لاين وحاجه اسمها بيزمنت ممبرين، واللي بره دول عباره عن كابيلاري الميثيريال سيلز، وبتتصل ما بينها حاجه اسمها فود بروسيسز. لو حصل لهم فيوجن مع بعض كده الانتجريتي او ذيس لاير بتبقى ديسربتد، والمنظر اللي انت شايفه ده البروتين المحبوسه جوه البامر كبسول بتبقى ليبريتد، بتطلع بره تنزل في اليورين. اعتقد دي نفس الصوره اللي عايز اوريكم اب ده شكل افضل شويه او كلوز اب. ادي كده ده نورمالي، ده باي الكترون مايكروسكوبي نورمالي في سيبريت فود بروسيسز، كل واحده لوحدها بيبقوا فيوزد كلهم مع بعض زي ما انت شايف. اوكي برضه هنا باين بالالكترون مايكروسكوبي الفود بروسيسز سيبريت، هنا بيبقوا فيوزد مع بعض. اول ما يبقوا فيوزد مع بعض يحصل ليكج اوف سام اوف ذا بروتين. دي الافضل، دي اللي بنقول عليها دي. ادي الثري لاير العوائق اللي بتحصل منها الفلتر واللي بتمنع البروتين، اللي جوه ده الاندوثيليال سيل، وادي البيزمنت ميمبرين، وادي الاندوثيليال سيل بالفود بروسيسز بتاعتها. ذيس از نورمال. لما بيبتدي يحصل لها فيوجن بتبدا المسافات هنا تزيد وتبدا تعدي البروتين. لو حصل الباثولوجي ده بعمق او بعنف ممكن يؤدي لمرض البروتينوريا، انما لو كانت باثولوجي بسيط زي حالات مهمه من الشين بتبقى البروتينوريا سلكتيف. كلينيكالي مفيش حاجه بتحصل جنرالايز ايديما، بس لازم عند الجنرالايز ايديما دي نقط واضحه، يعني هنتكلم على نموذج من غير ايديما. وهذا النموذج بيكون طبعا ده مين فايندينج، بتبدا الايديما في اليوجوال سايز. كاركترستيكا القديمه الاورينال مشهوره عنها جدا انها تبدا دايما في الفيس، بتبدا بحاجه اسمها باتي فيس وتحديدا من الفيس الاي تي. يبقى الباتنس كلمه باتي وشه كده يفتح ورم، وخصوصا الاي ليف تحديدا ده اللي بيرمي كاركتر. وبعدين ممكن تخش في الجيمه اللي دور لين. الحقيقه الجيمه من كتر العنف، يعني النيكروتيك سندروم بنشوف اعلى اشكال الديما اللي ممكن تصل السكروسة دي، تلاقي السكروسة بتاع الولد قد كده اللي بلبر الديما الديما في الابدومن الوول، وطبعا بيبقى فيه مارش الديما في اللور لين، والرينا الديما زي انواع اخرى من الديما عاده بتبقى بيتنج بيتنج. يبقى مميزات جنرالايز الديما وبرينا الاوريجن وتحديدا النيكروتيك صار باطن السنتيك او يعني الاي ليج، و بيبقى فيه ديما لور ليج، وممكن تبروجريس للسكروتم والابدومينال وول، وطبعا ممكن في بعض الحالات نشوف اسايتس، وممكن يصل الامر كمان الى بلورال فيوجن، وممكن يصل لبالمونري ديما، يعني كل انواع الديما بلا حدود. على فكره الكوشوركور ما كانش بيحصل معاهم اسايتس، فاكر فشور كورونا ما بيحصلش معاهم اسايتس، وقلنا ان في فيكشن قديمة انما بيبقى مينلي غير السيف، يبقى في فيكشن قديمة في الهاند. بعد كده بقى هنبتدي نو، يعني ايه نو؟ يعني مفيش حاجة بالوزن، مفيش هيماتوريا، مفيش هايبرتنشن، مفيش فيفر، مفيش ادوكيميا. ادوكيميا يعني لينا فيلير ريليتد ريليتد يوريا فيلير. فاحنا انها جنرالايز ديما ساده معهاش حاجه تاني. ممكن عيان النيكروتيك يجيله كومبليكيشنز متنوعه وخطيره. من اهم الانفكشنز من اهم الكومبليكيشنز الانفكشن. ليه؟ الحقيقه السبب لان ده من الديزيز اللي فيها كبير او مارش كبيره. والديما كلام بتبقى فيري جود ميديم فور بكتيريا انفيشن. يعني لو عين عنده اسايتس عنيفه عرضه من هذا السيو بيحصل فيه سفر بانفكشن بنسميها كاريكولايز. العيان اللي عنده ماركت سبكتينيوس ايديما او تيشيو ايديما عرضه ان يجيله حاجه اسمها كاريولايز، وايهما او كليهما ممكن تؤدي بيه الى سيكسيس. لو عرفت ان عنده هايبوكلسيمينيا، هايبوكلسيمينيا هتخليه اصلا الليمت بتاعته اخبارها ايه؟ ديبريشن، يعني يبقى عندهم شكل من اشكال النيو ديبريشن. فيا سلام كملت، يعني هو النيو ديبريشن من ورد وعنده ديما في اماكن كتير من البودي زي الاسايتس او البريتونيال كافيتي، وكل البودي الهاند والفيت والفيت في ديما، يبقى كده الانفلونس اوف سيلولايتس عالي. ممكن يجي لهم هايبوبوليميك شوك ازاي؟ ده مرض هايبوكيميا ايه؟ الروك الكبير. لان هنا العبره ليست بانه مورب وزنه دايب كمان، العبره بالانترافاسكولار بودي جوه البلاد مش في الانترفيشن. طب جوه البلاد الموقف ايه؟ موست اوف ذا بلازما فلويد عدت ما بين الانترافاسكولار وراحت الانترفيشن. يعني العيان مورم بس البلاد داخل ديبليتد. وبعدين العيان مورم يعني يمكن نفكر واحنا معديه كده مش هو مورم نديله دايوريتك. لو ادينا له دايوريتك هيعدي بول كتير. البول الكتير ده جاي منين؟ يا ترى مسحوم بالانترستيشن ولا مسحوم بالبلاد؟ مسحوم بالبلاد. يعني العيان كده انا عنده نصيصتين جزء من البلاد فوليوم نتيجه الهايبوكالسيميميات راح للانترستيشن فين؟ روح تاني مديله دايركت جزء من البلاد بقى وسط في اليورين. يبقى يحصلوا ديهايدريشن عادي يحصلوا سيفير ديهايدريشن ممكن يوصلوا لي هايبوبوليميك شوك وهو مرض. نموذج من الهايبوبوليميك شوك يختلف عن النموذج الصريح اللي اتكلمنا عنه قبل كده في حالات الجاسترولايتس والديهايدريشن. لان الناس اللي عايز جاسترولايتس مش مورم باين قوي انه مجسم. اذا ما ده مش هيبان انه مجسم وهي دي خطوره انه مرض. انما الانترا فاسكولار فوليوم حصل له دبل لوس في اتجاه الانترستيشن وفي اتجاه اليورين اوت. ولذلك سنتكلم بحذر شديد اثناء العلاج عن اعطاء الدايوريتك. ولذلك حصلها في الكومبليكيشن ان يجي له هاي موبيلينك شوت دي يو تو بص كده اجريسيف دايوريتك. يعني لو جت دايوريتك بار ما تعرفش تتعالج خف مش مورم هنزل له كل اللي دي مكاوي دي ده مش مظبوط وبيتعمل بطريقه معينه. نتيجه الهايبوبولينيا العنيفه دي نتيجه الهايبوبولينيا وهي يشترك معايا عيان ديهايدريشن. يعني ممكن اي طفل عنده هايبوبولينيا نتيجه ديهايدريشن او نتيجه انفاك السندروم يجي له ثرومبوز او ثرومبو امبوليزم سببها ايه؟ ان في سيفير ديهايدريشن. ده ولد ورد انت شايف الفاتلس ها الفاتلس المميز في حالات النيكروتيك سيندروم ده اكثر صراحه ووضوحا. ها طبعا الصوت والريسك بيتوقف نفس الصوره كده فدايما انت شايف القديمه وعنده ارضوكا ديسبشن ودي صوره بتوري ممكن يوصل الامر الى فيتنج وديمه يوجي ديمه في اللور لين. نفس الكلام برضو فكر الإيديما في اللور ليف. نتحرك شوقا للبراك الانفستيجيشن. ليه؟ في كل الكلينيكال ما معناش نتحرك اريا جنراليز دي غالبا شكلها ماك الإيديما انما منتظرين الاثبات. وهذه هي الاثباتات والبدايه مهمه في الهيماتولوجي. اشبعنا رغبتنا وبدأنا بالبلاد كاونت. إذا هنعود مرة أخرى لكي يتراجع البلاد كاونت عن مكانه التقليدي ليفتح المجال لأول حاجة مش السيرة بروتين. يعني لو قلت لي أول حاجة سيرة بروتين ما يمكن معايا تشتغل. فلازم أول حاجة تبقى إيه؟ يورين إكزامينيشن. ومش يورين إكزامينيشن عادي 24 اور يورينري روتين تطلع اكثر من 2 جرام في 24 ساعه. واديني كاتب لك النورمال دلوقتي ماشي كده النورمال بيقول 150 ملي جرام في 24 ساعه. الوضع عاملين نقول 24 ساعه 24 ساعه هي صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ تخيل واحد كبير محترم بلاش بس مطلوب منه يجيب له دور كبير كده يقول له يا استاذ كل ما تروح الحمام خد معاك الدور ده وعايزين البوت تجمعه اوعى ولا نقطه تطلع بره. طبعا ده صعب وصعب الصم صعب الصم يعني موزع اما الاطفال ده كان يكون يعني كيف انت دخل لهم المستشفى جماعه هنا 24 ساعه نص النهار جماعه يجي بالليل ما تحكش اصله عنده يوريك اصله ما ينفعش اصله جنائي اصله فكان لازم حل للموضوع. الحمد لله حليناها لان احنا لو عايزين دي قاعده عامه لو عايزين نجيب اي حاجه في اليورين ونسيبها تكتب 24 ساعه يعني لها ريليشن برقم ستاندرد. الرقم ستاندرد لو عين عنده نورمال كيدني فانكشن الكرياتينين في اليورين فلو عايزين نجيب كالسيوم في اليورين لازم 24 ساعه او كالسيوم كرياتينين ريشن. عندي بروتين في 24 ساعه صعب مش كامل منين؟ روتين كرياتينين ريشن. في راندوم سامبلينج. ودي ازاي كثيره جدا جدا تحل لنا مشكله تجميع هنا بعض شيء. يبقى نحن مخيرين يا اما نجمع هنا 24 ساعه يا اما بروتين وكرياتينين ريشيو ولا راندوم سامبل. لو البروتين كرياتينين ريشيو اكثر من نص واحد يقول لي نص جرام ولا نص ملي جرام؟ ها ريشيو يا ملي جرام ولا جرام؟ يبقى لو اكثر من نص ده دايجنوستيك انها بروتيك سيندروم. لابد ان يرجع الحليب يبقى لازم يتركك مفروض بمفتاح التست اليورين كور بروتين. نمرة اثنين لازم تبقى نمرة اثنين سيرم بروتين لو وخصوصا الالبوم. لو واحد زود او عرف مكان قال عايز اعمل البوم وعايز اعمل جلوبيولين عنده حق ولا عنده حق؟ عنده حق لانه عايز يطمن ان البروتينوريا ايه؟ سلم. فطبعا المفروض يطلع الالبوم لو والجلوبيولين يطلع نور. المنظومه الحاجه الثالثه عشان يقفل المربع ان السيرم والسيرول يطلع ايه؟ يبقى واحد اثنين ثلاثه الرابعه فين؟ كلينيكا اللي هي مين؟ الايديما. يبقى اللي جاي كله متوقع يبقى شيور. يبقى بعد الثلاثه الاولانيين اي حاجه هتطلع نورمال. ليه؟ الرباعيه خلصت الايديما والثلاثه ولذلك يوريا وكرياتينين نورمال. وليه نورمال معموله كابيتال كده؟ اصلها لو اب نورمال هنخرج بره اطار البروتكت سندروم ونخرج مشاكل فالميموري تشينج تحديدا بيبقى عندهم نورمال يوريا كرياتينين وبيبقى عندهم كمان السيرم كومبلمنت نورمال لدرجه ان لو اب نورمال او لو بنشك في انها نقص ميموري تشينج. في تاني واضح احنا هنعمل الراس انفستيجيشن كان فيها نتيجه. الهدف الاول ان انا اكمل واستكمل وقت التشخيص والهدف الثاني اطمن انها مينيمال تشينج ولا نوت مينيمال تشينج. لو المينيمال تشينج للبروتيك سندروم خرجت عن المألوف يعني خرجت عن المألوف؟ يعني لو كسرت القواعد اللي قلنا عليها يعني ما بقتش تابع هنضطر نعمل بيها نظام. اجريسيف انفستيجيشن ما بنعملوش غير في حالات مخصصه. ايه بقى الحالات اللي بنعملها اللي هي عاده الشك دخلنا لانها مش مينيمال تشينج؟ السن اصغر من سنه او اكثر من ثمانيه. فاكر لما قلت لك ان كل ما يكبر احتمال المينيمال تشينج هيقل فيا ريت يبقى بيتنزل. يا ريت يا ريت السن ده مرتاحين اكتر ان يعملوا بريشيت. موضوع اقل من سنه ده موضوع مستقل تماما مش عليكم اللي بتعرف ان في حاجه اسمها كونجنتال نيكروتيك سندروم. الكونجنتال نيكروتيك سندروم من اسوء انواع النيكروتيك سندروم ولا تستجيب للعلاجات العاديه. كونجنتال نيكروتيك سندروم لا تكون ابدا من بريشيت. فبنعمل في الحاله دي لو في ريزيستنس هيماتوريا او هايبرتنشن دي ليست من مواصفات المينيمال. اقول لك بتقولي بس ان المكينه فيها هيماتوريا البلاد بريشر هناك نورمال هنا البلاد بريشر عالي. امباند رينال فانكشن مشترطنا المينيمال تشينج ان الريال الكاتيب نورمال لو ليميتد هنعمل هنا برضه. لو سيرم كومبلمنت احنا اشترطنا ان السيرم كومبلمنت يبقى نورمال القاعده كفرت نعمل هنا برضه. نون سيلكتيف بروتينوريا احنا اشترطنا ان المينيمال تشينج الباثولوجي بسيط فتبقى سيلكتيف للقلب والفقر. ثيرويد ريزيستنس كيسز افتر 1 مانث تريتمنت يعني ايه؟ يعني عيان ما عندوش ولا مشكله من دول اديته كورتيزون شهر لو كان مينيمال تشينج لازم يستجيب خلال شهر لو ما استجابش يعود الشهر انه ليس مينيمال تشينج فنضطر نعمله ريدن بايوبسي. لو عنده فاميلي هيستوري برينا ديزيز يعني ماشي في كل المواصفات زي الفل بس اخوه كان بيتعالج من نيكروتيك سندروم وانتهى الامر بعد سنتين برينا بايوبسي وطلع من برينا كرونيك يبقى مش هنستنى. يبقى الانديكيشنز برينا بايوبسي كسر القواعد اللي هي ايه؟ لم تبقى النيكروتيك سندروم سادة كما تمناها اصبح في هناك اديشنال فيتشرز. إذا حصل أي أديشنال فيتشر أو قرب عن المألوف لازم هنعمل رينال بلوك. هنتابع إن البروتكت من إيه؟ الكلام ده أنا في البداية وهو مهم جدا حتى لو البيت أكثر من رأي فيه بص كم فصل دول كلامه لايق قوي إذا كلام لايق شكل النيتريشنال قلت لو كان التفرقة ينفع ده جدول تعمله في اتجاه فصل الفراغ أو تكتبه في مذاكرته الجروب إيه هناك تفاصيل النيتريشنال إيه هناك تفاصيل كاركترستك تيشر هناك تفاصيل تيشر بالتفرقة يا تيشر بالإيه الكارديا كبيرة فرقها في ايه؟ by evidence heart lesion and features of congestive heart failure النباتك كبيرة فرقها في ايه؟ evidence features of nematic failure زي jaundice أو disturbed dysfunction failure الالرجي كبيرة عنده other allergic manifestation زي الارتكارية وزي الاتش يعني أول تفرقة وبكيدة في presentation positive ده كانت على مستوى ده generalizing على مستوى انها kidney condition لازم اتفرقها من الـ other renal condition وانا خفت بالذك اقرب شيء للنفاتك في اليوم مرض اسمه الفايزس او جلوميريان فايزس وانا خفت بالذك اهم سبب للجلوميريان فايزس حاجة اسمها فورس السنسكوت كالجلوميريان فايزس الكلام ازاي؟ اولا ان الفايزس كلمة البداية عندها ليش لأنها حيث الكلمة البداية عندهم سيناتوري وفي كلمة ما جدناش سنتها أبدا أوليهوري وبالنسبة للبروتولوريا والإديمة مايل أند مودر هم اللي جات الإديمة كانت إيه؟ كانت يعني إن كان على الإديمة في النفروتيك ماركت وفي البروتولوريا الفراتيك mild or moderate أما النفايتي غير إن البروتولوريا وغير إن الإديمة mild or moderate غير إنها mild or moderate ففي معاها هيماتوريا وأوليجوريا ممكن كمان العيادة دي يجيله hypertension ويدخل في congestive heart failure وهنعرف الكلام ده بعد شوية لما نتكلم عن البروتولوريا يعني الفيديو اللي بتجمعهم في الديكورتيك سندروم مش الإديمة لما الإديمة في الفراكس مايل أو مودريت وهناك فيتشر أخرى العلاج زي كل كونديشن زي كل كونديشن اللي احنا اتفقنا عليها الميون حالات الستيرويد الجرعة هي هي أورال بريدنيزون أو بريدنيزون 2 مللي جرام بير كي جي انديفايدد دوز وبنستمر اسبوع بعد البروتولوريا فتحت يعني ايه؟ يعني نبدا ندي العلاج لو ولد مثلا وزنه عمره 5 سنين وزنه حوالي 20 كيلو هياخد 20 ل 40 ملي جرام كورتيزون او بريدنيزون يوميا ونبدا كل يوم او يوم بعد يوم نعمل يورين تيست للبروتين اول ما تختفي البروتولوريا تماما ندي بعديها ستيرويد لمده اسبوع عادة بيخف في خلال 4 أسابيع وعشان كده قلنا لو ما استجابش في 4 أسابيع this is one of the indications of renal drops الحقيقة لو عملت كده وسكت بيبدأ العيل يجيله لنفسه بسرعة فبنعمل حاجة اسمها بنتولين يعني بعد ما وصلت اسبوع بعد اختفاء البروتولوريا الجرعة اللي كنت عليها انا قلت كام الجرعة كده الولد ابو 5 سنين كان بياخد قلنا 21 كان بياخد 40 ملي جرام ال 40 ملي جرام دول احنا في الاول في الشهر الاول كنا بنديها انديفايد دوز يعني ال 40 ملي جرام دول اوبسي 5 ملي جرام يبقوا 8 كيلو اديله 3 ايرات بعد الفطار وقتين بعد الغدا وقتين بعد العشاء من 8 ل 7 من 7 طب 3 ايرات بعد الفطار 3 ايرات بعد الغدا وقتين بعد العشاء يا يعني وانا عمال اقول 3 و2 و2 وبغلط عمدا ثم 3 3 2 وما بغلطش عمدا ف الأرض فهمت إن ليه الكورتيزون أكثر فشق بعد الظهر وقال بقى هتبقى منين؟ عشان يعرف ينام عشان الراجل ده زي ما قال كان في حاجة اسمها ضرورة فاريشن فالكورتيكوستيرويد لازم يمشي مع الريتم العادي بتاع البودي فتبقى أقل جرعة بالليل. بعد الشهر الأول بناخد بقى كل الجرعة دي دي مهمة قوي هنجي فترة أطول في قواعد في علاج الاستيرويد. طبعا الاستيرويد بيعرف كومبليكيشن وده مش موضوعنا اللحظة دي إنما عشان نقلل الانسولين القاعدة دي مالهاش علاقة بالنطاقي دي قاعدة في الفارماكولوجي. لو هتدي دوز الاستيرويد عالية لمدة طويلة خلي بالك الشهر الأول مش مدة طويلة إنما احنا بعد شوية هندي من 3 لست شهور كورتيزون. لو اديته من 3 لست شهور كورتيزون بالطريقة بتاعت الديفايد الدوز هيحصل له مشكلتين في منتهى السكر انفلت كومبليكيشن ليه هاي وغالبا هيديله ادرينال سبريشن فظيع يمكن ما نعرفش نعالجه لما نيجي وقت الاستيرويد. نستغله على السايد افكت والانفلت اوف ادرينال سبريشن بنعمل البودي خدع. الخدع اسمها سنجل اولترنت داي ستيرويد يعني الثمان سيرات هيكونوا مره واحده كل يوم الصبح كل يوم الصبح جرعة واحدة يوم ويوم لا. ووجد ان ده بيسيل بالاندوكراين سيستم وبيقلل الانسولين والادرينا سبريشن. بنسمي ده سنجل اولترنت داي ستيرويد يبقى بياخد كل التوتال دول جرعة واحدة صباحا يوم بعد يوم. ليه؟ to lessen the expected side effect of steroids. يبقى نديها وان سنج المورنينج دول على موضوع يوم بعد يوم من 3 ل 6 شهور بعد اول اسكان. طيب لو رحت نجح وجاب رياكت انا عارفه نفس الطريقه اللي هي ايه؟ 2 ملي جرام بالكي جي لمده شهر او اسبوع بعد البروتونوريا ما تختفي وبعدها ندخله في الانفلونزا. بس ما دام بقى رياكت بدل ما تديها من 3 ل 6 شهور هنزود المده شويه ممكن تصل من 6 شهور للسنة. شايف وضع طبيعة زي الاستيرويد عشان كده يستاهل الموضوع نعمله ريجيمن ها نعمله ريجيمن يقلل السايد افكت من الاستيرويد. عملية عكسها مزعجة جدا لأي أم ولا أي طفل ولا أي إنسان إن ياخد مثلا 6 سيرات مرة واحدة أو 7 سيرات مرة واحدة ياخده بعد الأكل ولا يفوت الأكل ولا قبل الأكل بعد الأكل طبعا. لو فشلت خطه العلاج بالطريقه دي هندخل بقى في المينوسابريسيف اكثر عرضا حاجه اسمها سايكلوفوسفامايد او اندوكتان ده اول سايتوكس دراج للحالات الستيرويد ريزيستنت. يعني احنا افترضنا في نمره واحد ان هنعمل مينتنس وبريميشن. يعني انا افترضت ايه؟ ان حصل بريميشن طب انت عمال تدي الستيرويد طول 4 اسابيع وما دخلش بريميشن. يعني ايه ما دخلش بريميشن؟ يعني كل ما اعمل تحليل جول الاقي فيه كورتيزون يبقى بنسميه ستيرويد او وانت عمال تجيب الستيرويد فيها جول عمال تقيس البلاد بريشر لقيت البلاد بريشر بتاعه بيعلى بسبب الكورتيزون بنسمي ده ستيرويد انديوس هايبر تنشن. في الحالتين دول استعمال الستيرويد لما حاله الامر الحرام لان في الحاله الاولى ما اتفقش وفي الحاله الثانيه دخل منها الكورتيزون يبقى احنا كده مجبرين مكره واخاك لا بطل. فهنعمل ايه بقى؟ نضطر نيجي السايكل في الصباي بكل الابعاد بتاعه الجرعه قريبه قوي من 2 ل 3 ملي جرام بالكي جي لمده 8 اسابيع. اثناء ما بنبحث سوري اثناء ما بندي السايكل في الصباي بندي اولترنت داي بس بنحط الجرعه ايه؟ لو دوز ستيرويد. يعني بنسبلمنت السايكل في الصباي بتنجي الكورتون دول ستيرويد انما سرعة اقل بكتير مما لو كانت لوحدها. ما بننساش اثناء اثار السايكل في الصباي نعمل بلاد كاونت كل شويه لان دي بتعمل ليكوبينيا والليكوبينيا عالية. اللي فات ده السبيسيفيك ثيرابي. طب والعيان المورم بنسيبه؟ ان كانت الاديما لاين ما يخش بلاد. طب وان كانت مودريت هنديله لازم كده إذا مش كنت لابس أو تجيب ماي خطر إن الموضوع جرعات قليلة جدا ليه؟ وتجيب ماي جديد طب ونجاب كبير كبير طبعا الاستيرويد على ما تشتغل هتاخد وقت مش هيقدر بقى هتاخد وقت فالفوارق فيه ورا كل الوقت ده لازم احلله حلول مؤقته لحد الكورتيزون يشتغل. الدم اللي هو بقى مش مشكله صح، الدم هو مش مشكله ياخد اسمه نور بلد. طب وكم مره على الاخر وعنده شويه نور اكسجين بس هو حاجه تعمل كده زي ما انت بتعمل شويه عايز حلول نفسك تعمل ايه؟ نفسك تكون كمان دور عالية ما تقدرش ليه؟ لانك هتدخل في فايبر في الشهر. طب ايه رايك؟ نلعب لعبه شيك قوي بجد السنه، ما تيجي نعكس الفصاله دي قبل ما نبني السوبر ماركت. ازاي؟ انت كنت خايف من السوبر ماركت لانه عايز حصل شيك لانك رابطه من البرستيج لكن انت هاي المسلمين هيجي لازم تبورنا عشان ينزل سيرو من البلاد تزيد الهيموجلوبين. ماذا لو الدينامو كانت رابيها في الالبومين قبل ما يزيد الهيموجلوبين؟ ازاي؟ الدينامو فيوجن البومين الالبومين على لتر وفات البشر زودت فعلى لتر يجيبها سيرو سحبها مره ثانيه. بس لو كتبت العيان كده ممكن ياخد في هيموجلوبين لانه كان اوريدي اتقدم على اللي هو فيه. فانت عملت شيف او ريشيف لان دي مطلوب يعقوبها لا فهمت الفكره؟ بنرجع للخطه دي طبعا الاهل من الزرية تحتاج المستخيل اوكي؟ فنرجع للخطه دي كانت تهير اديما يبقى تهير اديما بس دي صوت فري الجومنت فولد باي فروزومنت. لو جبت الجواب الاول يبقى ده غباء ولا غباء؟ يبقى ده غباء. يبقى بعد ما تجيب الخط فيه الالبومين تعقبه مباشرة لإعصار الالبومين. بالنسبة للأكل العيان ده على فكرة منفرد، أي عيان عنده مشاكل في الكلى ما ياكلش بروتين كتير ما عدا هذا المريض. ليه؟ لسببين، أولا بيعطي البروتين للكلوري، ثانيا الكدني فانكشن نورمال، اللي هي نورمال، الكرياتين نورمال. بيضيع البروتين في اليورين خايف عليه من ايه؟ بالعكس ياخد هاي بروتين انما الدايت بتاعته تبقى سول فري. مهم قوي ان العين ده ما يتخنش، خايف من الحراره ليه؟ لان الفيفر بتنديكيت انفكشن و لو حصل له انفكشن في اي مكان هيبقى انفكشن عنيف، يعني ما بين التريتنايتس والسيلولايتس والسبتيسيميا كلهم اسوء من بعض. البروجنوزس كويس قوي، اكثر من 90% بيستجيبوا للستيرويد انجاز رائع في الليفر تشينج. 70% من ال 90% او من الكل هيجيلهم مره او اثنين ريلاكس مزعجه، انما البروجنوزس في الاخر كويس. 10% بس هو اللي هيفوز بعد كده بالبيوبسي ان عندهم كرونيك جلوميرولار ديزيز وذ امبيرد رينال فانكشن وهيتحول الناقص الى كرونيك رينال. يبقى نفهم السندروم منظومه رباعيه مش زي المره لا ايه يبقى معلش الانفانت اتكلمنا عنها من طلاب اللي يا جماعه مش قادر يتحمل لازم نتحمل علشان كنت الكلام ده اليوم مره فخلصتهم الكورس قبل الاجازه فتخلصوا مني ويبقى بعد كده انت ولا انت والاطفال مع بعض من غير عايز ايه؟ كتاب ايه؟ ايوه سيلف ريستريكشن. انا كنت ماجي لبرد على دي اما نتكلم عن البرايفت لما نجاوب عليها دلوقتي، بس شوف سيلف ريستريكشن اللي بيتحس لو فيه ليبوريا ده شيء ابيض، يعني لو عيان النيكروتيك طبعا هو لو عنده ليبوريا ها يبقى الى حد كبير هنشوفه في الليفر تشين، بس لو عنده ليبوريا ما عملناش سيرم ريستريكشن هيبتدي يدينا جرها ايه؟ تزيد، لانه هيز نوت باسنج اديكوت اماونت اوف يورين وبيشرب ميه براحته فيبتدي يدينا تزيد. بنعمل حاجه اسمها سيرم ريستريكشن او فلويد بالانس نتكلم عنها بعد دقيقه واحده. الجلوميرولي فايتس اجين از ا كلينيكال سندروم. إذا كانت هناك كلمة البداية بروتينوريا فإن كلمة البداية هنا هيماتوريا و ريتال أند جرانولا وده يقول بينا للهيماتوريا. الهيماتوريا دي على زي كفر في النيكولوجي المشكلة مش في كده. البروتينوريا أهلا ليه البروتينوريا أهلا؟ لأن البروتينوريا وإحنا مغمضين ما دام نفس الكبير السبب جلوميرولا زي ناس بتاعت فيما بعد البروميري راي، ولو حصلت انها غير بروميرنا البروتونوريا عمرها ما تبقى نفسها. انما الهيباتوريا في اي جزء من غير الفراش ممكن يحصل منها، يعني لو عنده الفراش يجيله هنا. طب لو عنده سبتاكس يجيله هنا كله. طب لو عنده يونيترايتس ممكن يجيله هنا. واضح؟ يبقى الهيباتوريا ممكن اي انفلاميشن في غير الفراش يعملها. ولذلك بنرجع يعني ما جبناش سيره التفرقه ما بين البروتونوريا والبروميرولار ولو تيوبولار او تحت البروميرولار او تفاح، ما جبناش سيره. انما عندي شكل من الهيماتوريا، يعني اعرف ازاي الهيماتوريا سببها فوق في الكدني وما هواش يوريتر ولا بلازما. اعرف ازاي؟ لازم اعرف. بعرف بطريقتين. اولا كلها جاية من فوق من البروميرولاين ده بيفرض كلر معين، يعني بعد الار بي سي انت بتبقى اكستروديد او سكريتد في اليورين، وهي جاملة بتتعرض للتشينج بتغير لون البول. يعني ايه؟ يعني بتخلي الكلر اوف ذا هيماتوريا براون او تي كلر او كولا كلر، يعني ما بيبقاش ريدش. يبقى الجلوميرولار هيماتوريا يميزها من الكلر بتاعها نوت ترانس ريد بس براون ريد صح كولا او وايت تي او بيج تي. الميزه الثانيه ان اللي عمل انبري في الجلوميرولار وسمح للبلاد بيسمح للشريد للسن لما تنزل مع الجلوميرولار. السن دي بسبب الانفلاميشن وهي نازله في الفراش بتتبسط بيتغير شكلها بشكل معين بتسميها في الباثولوجي كاش. اذا وجود الريتسن والجرانيولار كاش في اي تحليل بول كان تصفور ان الاوريجن اوف هيماتوريا از اصغر فوق. تعال نعكسها. واحد تحليل البول بتاعه لونه فرانك ريد ومفيش اي كار على مستوى اليورين اناليسيس ده مش فاضي مثل لوور يورين تراك هيماتوريا، يعني عاده ما عنده مشكله في اليوريتر او مشكله في البلادر او مشكله في اليورين. يبقى مش هتتصرف لما اقول لك اليورين البول بتاعه بروبيرن فرايتس براون ريد او زي ما قلنا تي كلر او كولا كلر. ويبقى مهم قوي وجود الخاص ان ده معناه ان الهيماتوريا دي جايه من فوق من الكيس. بيحصل معاهم الليبوريا ومايلد ايديما وهايبر تنشن. هي ايه القصه؟ القصه في النيتروتك ان كان في ممبرين بيبقى ديستكتيف ويسمح بمرور الهاي مولكيولار ويت بروتين. القصه هنا العكس، في هاي سيلولاريتي في هايبر سيلولاريتي نتيجه الجلوميرولار فايبرز، بحيث بقى في مشكله في الباسج او الفورميشن اوف يورين، يعني مش قادرين نعدي كميه كافيه من اليورين اكروس ذا جلوميرولاي. فعشان كده بيحصل اوليجوريا وعشان كده بيحصل مايلد ايديما. ليه ايديما مايلد؟ بس مالهاش علاقه بالبروتينوريا. الايديما هنا مجرد فلويد ريتنشن. فلويد ما قدرش البول يعمل له اكسكريشن. هايبرتنشن، طب ليه هايبرتنشن؟ يعني كل مشكله البروميرولار كرايسيس ان فيلير تو فورم اديكوت اماونت اوف يورين. فده بيبقى ريفلكتد بي اوليجوريا، بيبقى ريفلكتد بي مايلد ايديما، بيبقى ريفلكتد بي هايبرتنشن. كل مشكله فلويد ريتنشن. يعني مشكله في النيفروتيك سندروم اونفوتيك، والمشكله في النيفروتيك سندروم يعني مشكلة في النيفروتيك سندروم اوزموزس، انما المشكلة في النيفرايتس مش اوزموزس انما فلويد. فلويد نوت اكسكريتد، فعشان كده لو طلعت على الايديما مش هتبقى عنيفة قوي زي ما كانت في حالات البروتينوريا. يبقى في هيماتوريا نتيجة الانفلاميشن، في اوليجوريا، في مايلد ايديما، في هايبرتنشن. ممكن الحالة تتطور إلى ما هو أسوأ. ما هو أسوأ ليه؟ يعني في نيرف ريتنشن عريض جدا. النيرف ريتنشن عريض جدا ده بيؤدي الى هايبر تنسيف انسيفالوباثي، بيؤدي الى هارت فيلير، بيؤدي الى رينال. يعني في هايبر بوليميا، البلد فوليوم بيبقى انكريز، فيحصل رينال فيلير وهارت فيلير وهايبر تنسيف انسيفالوباثي. الميكانيزم اللي هو لما نلاحظ ديكريز فيلتريشن صوديوم اند ووتر ريتينشن هايبر بوليميا وبالتالي هايبر تنشن هارت فيلير انتقال. الاسباب ممكن تبقى هيريديتري او اكوايرد، مش شايفين خالص انا ولا مره استشرتكم وانتوا قاعدين ما تقدر